أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب، والإيمان هو ماذا؟ هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. لاحظوا ما ذكر ماذا؟ ما ذكر الأعمال، واضح؟ الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. الإقرار بأي شيء؟ الإقرار بما صدق به الجنان، واضح؟ يعني التصديق بالجنان، يعني ما معنى التصديق؟ أي المعرفة والإذعان والاستسلام والقبول. طيب، بماذا؟ يعني الإقرار باللسان والتصديق بالجنان بماذا؟ التصديق بأي شيء؟ التصديق بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ما علم أنه جاء به النبي قطعا، تمام، هو حق وصدق. طيب، طبعا قلنا لم يذكر الأعمال هنا، هذا أمر مهم. إذن الأعمال عند الإمام الطحاوي ليست داخلة في أصل الإيمان وحقيقة الإيمان. جميل. طيب، والإيمان عنده ماذا؟ مجموع الإقرار أي باللسان، والتصديق أي بالقلب. طيب، جميل. هذا المذهب، هو قال ماذا؟ إنه ألف هذه العقيدة على مذهب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه. هذا المذهب في حقيقة الإيمان هو مذهب الأحناف، بل مذهب الإمام أبي حنيفة، بل القول المشهور من مذهب أبي حنيفة، لأن الإمام أبي حنيفة له قولان، تمام؟ وجماهير علماء الأحناف على خلاف هذا، ولذلك أغلب علماء الحنفية يفسرون هذا الكلام، يفسرون الكلام المشهور أو القول المشهور من قول الإمام أبي حنيفة. يعني ما هو القول الأول؟ القول الأول أنه هو هذا الإقرار، الإيمان هو الإقرار والتصديق، والقول الثاني أنه تصديق فقط، تمام؟ أغلب العلماء، علماء الأحناف، يقولون التحقيق في معنى هذا الكلام أن حقيقة الإيمان هي التصديق بالقلب، أي الإذعان والقبول والاستسلام، تمام؟ بأن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، والإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، لهذا ذكروا الإقرار معه. يعني أراد الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه أن يبين لنا، تمام، حقيقة الإيمان التي بين العبد وبين ربه، ونحن بماذا نحكم على ذلك الفرد بأنه مؤمن. طيب، فالذي عنده التصديق فقط يكون تصديقا صحيحا، يكون ناجيا فيما بينه وبين الله عز وجل، ولكن إذا لم يقر لنا لا نحكم عليه بأحكام المسلمين، وهذا أمر آخر. فيمكن أن يكون عبد فيما بينه وبين الله عز وجل مؤمنا ناجيا في الآخرة من الخلد في جهنم، ولكن لأنه لم يظهر ذلك لنا لا نحكم عليه بالإيمان ولا الإسلام، واضح؟ لكن طبعا هذا في من؟ هذا في من لا يعيش بين المسلمين ولا يعرف إجمالا أنهم المسلمين. يعني نحن لا نحتاج أن نسمع إقرارا من كل مسلم حتى نحكم عليه بأنه مسلم، تمام؟ يعني كل من يعيش بين المسلمين ومعروف إجمالا أنه فرد من أفراد هذه الأمة، خلاص انتهى أمره، نحكم عليه بالمسلمين بأنه مسلم، يعني بأحكام المسلمين، صحيح؟ حتى قالوا اللقيط في بلد المسلم، الأصل الأولاد أنهم تابعون لماذا؟ لآبائهم. اللقيط في بلد المسلم يحكم له بالإسلام، تمام؟ فقال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهذا كما قلنا مذهب الإمام أبي حنيفة أو الرأي المشهور من رأيي الإمام أبي حنيفة، ولكن معتمد غالبية علماء المذهب الحنفي أن الإيمان هو التصديق فقط حقيقته، وأن الإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وهكذا فسروا هذا الكلام. طيب، جميل. لكن على ظاهره فيكون الذي المؤمن الذي ينجو فيما بينه وبين الله عز وجل هو الذي صدق بقلبه وأقر بلسانه، تمام؟ فإذا صدق ولم يقر لا ينجو في الآخرة، أقر ولم يصدق لا ينجو في الآخرة، لا بد من مجموعهما، هذا على ظاهر الكلام. طيب، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. تمام، ما معنى وأن جميع؟ يعني المناسب أن يقال الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان بأن جميع أو أن جميع، إلا أن يكون هذا مقطوعا عن هذا الكلام، يعني راجع للكلام السابق، يعني نقول بأن الإيمان هو كذا ونقول أن، ونقول أن أي ونعتقد أن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. هنا مقطوعا عن 83-84. نعم، هم يعطون هذا في كيف أقول في تنسيق الطباعة، هذه الطباعة يعني. نعم، طيب، والإيمان واحد، الإيمان واحد الذي هو ماذا؟ التصديق. نعم، هذا أيضا فيه إشعار بالمعنى المراد من قوله السابق أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، هنا قال والإيمان واحد. تمام، فهذا مشعر بأن مراده بهذا الكلام أن حقيقة الإيمان هي التصديق فقط، وأن الإقرار شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. طيب، والإيمان واحد الذي هو ماذا؟ التصديق والإذعان القلبي، وأهله في أصله سواء. أو أن نقول قصده بأن الإيمان واحد أن الإيمان الذي هو مجموع التصديق والإقرار شيء واحد، معنى واحد هنا يعني التصديق والإقرار إثنان، صحيح؟ والإيمان إذا كان مجموعه يكون شيئا مركبا، لكن هنا قصده بواحد ماذا؟ قصده بواحد أنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لا يقبل زيادة والنقصان. طيب، وهذا مذهب أيضا الأحناف في هذه المسائل، يعني هناك اختلاف في مسألة ماذا؟ زيادة الإيمان ونقصه. فالبعض يقول الإيمان نفسه يزيد ولا ينقص، والبعض يقول لا، الإيمان نفسه لا يزيد ولا ينقص، ولكن نقصه بنقص ثمراته بنقص الأعمال. فمذهب الأحناف أن الإيمان الذي هو التصديق أو التصديق والإقرار هو شيء واحد لا يقبل زيادة والنقصان، يشترك فيه جميع الناس، والزيادة والنقصان بماذا؟ بثمراته، بالأعمال وبالتقوى ونحو ذلك. فهذا الذي يقول هنا، قال والإيمان واحد وأهله في أصله، في أصل الإيمان سواء، يعني التصديق أو التصديق والإقرار كل أحد يصدق ويقر، وهذا التصديق والإقرار ليس شيئا يقبل التفاوت، أن يكون تصديقا تصديق أحد وإقراره، أن يكون تصديق أحد وإقراره أكبر من تصديق أحد آخر وإقراره. طبعا هذه المسألة فيها خلاف أيضا، البعض قال لا، التصديق نفسه يقبل التفاوت، ولكن هذا مشهور مذهب الأحناف وله تفاصيل. وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم أي بين ماذا؟ بين أهله، بين أهل الإيمان أي بين المؤمنين، والتفاضل بينهم بين أهل الإيمان أي بين المؤمنين بماذا؟ بالخشية والتقى، أي لا بالإيمان نفسه، لا بأصل الإيمان الذي هو أصل التصديق والإقرار، هذا شيء واحد لا يقبل التفاوت عندهم، ولكن التفاوت ماذا؟ بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، يعني ماذا؟ يعني في ثمرات الإيمان. طيب، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قلنا بالمعنى العام لأنهم كلهم مؤمنون بالله عز وجل في مقابل ماذا؟ في مقابل الكفار. تمام، والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله، يعني أكرم المؤمنين أو أكرم أولياء الرحمن بهذا المعنى العام، أكرمهم عند الله أطوعهم، أكثرهم طاعة لله عز وجل، وأتبعهم للقرآن، وأكثرهم اتباعا للقرآن. والإيمان هو ماذا؟ الآن يبين تفصيله بحسب الأركان. قال والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله. لا عندك موجود في النسخة وحلوه ومره من الله تعالى والبعث بعد الموت. والبعث بعد الموت والقدر صحيح؟ نعم. والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ونحن مؤمنون بذلك كله يعني بذلك بكل ما تقدم ذكره من بداية العقيدة حتى الآن. تمام؟ ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله. أو أن يكون المراد ماذا؟ بذلك كله أي بذلك الذي ذكر الآن الذي هو الله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر وهكذا. طيب؟ لا نفرق بين أحد من رسله. ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ نحن نعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أشرف الخلق كلهم وأفضل الأنبياء. إذا نحن نفاضل بينه وبين بقية الأنبياء. ونعلم أن أولي العزم من الرسل تمام هم أفضل من بقية الرسل. إذا هناك مفاضلة نؤمن بها. إذا ما معنى لا نفرق بين أحد من رسله؟ المراد بهذا الكلام أننا لا نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعضها. تمام؟ نؤمن بأن الجميع رسل من الله عز وجل، يعني لا نفرق بينهم في أصل الرسالة، في أنهم رسل مبعوثون من الله عز وجل للخلق. أما رتبهم ودرجاتهم فقد نص عليها القرآن أصلا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صحيح؟ ونصدق كلهم على ما جاءوا به، نصدق جميع الرسل على ما جاءوا به. هذا لابد، يعني لا يمكن أن أقول أنا مؤمن بأنني صدقت أن حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به حق وصدق، ثم أقول ماذا؟ ولا يعنيني ما جاء به عيسى، ولا يعنيني ما جاء به موسى، أنا لا أعرف إلا ما جاء به محمد، هذا الذي أؤمن به فقط. لا، لابد أن نؤمن بأن كل ما جاء به كل نبي حق من عند الله عز وجل هو حق وصدق، ولكن ماذا؟ ما جاء به من الله عز وجل، ليس ما هو موجود الآن تمام مما بدل وغير. يعني مثلا مثل الإنجيل، يعني الإنجيل الأصلي، نحن نؤمن بأن الإنجيل الأصلي كلام الله وكتاب من كتب الله عز وجل أوحاه إلى سيدنا عيسى عليه السلام، ونؤمن بأن كل ما في ذلك الإنجيل الأصلي حق وصدق وأنه شرع الله عز وجل. أما الإنجيل الموجود الآن شيء آخر. تمام؟ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. طبعا وعندما هذا يفهم إجمالا من الكلام السابق، لكن قلنا في المرة السابقة لأن يعني لخطورة الجهل ببعض تفاصيل العقائد، فهم لا يكتفون بالأمور التي يمكن أن تعلم تمام من أمور أخرى، وإنما ينصون على كل جزئية. فهو عندما قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، تمام، ما معنى هذا؟ قال مطلقا بذنب، قلنا سواء كان كبيرة أو صغيرة. إذن لا يخلد في جهنم، لأنه لا يخلد في جهنم إلا الكافر. فإذا قلنا كل أهل الذنوب من أمة محمد، من المؤمنين بشرط أن يكونوا مؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كل أهل الذنوب مهما كانت ذنوبهم كبيرة أو صغيرة ليسوا كفارا، إذن ليسوا خالدين في جهنم. ولكن ينص على هذا أيضا، قال وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، نعم، لكن بشرط إذا ماتوا وهم موحدون. طبعا إذا قال أيضا عندما قال من أمة محمد، إذا لم يكن موحدا لا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم صحيح، ولكن أيضا ماذا؟ للتنصيص على هذا الأمر، إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين. هذا مهم، وإن لم يكونوا تائبين، يعني وإن لم يتوبوا من ذنوبهم وكبائرهم، هو كان على الكبائر، وإن لم يتوبوا من كبائرهم تمام، وإن ماتوا متلبسين بالكبيرة ما داموا مؤمنين موحدين، فماذا؟ فلا نحكم عليهم بأنهم خالدون في جهنم، لا يخلدون في جهنم أبدا. واضح؟ بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. هذا فيه إشارة إلى شيء، نعم، وهو سيذكر هذا بعد ذلك. فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى التعليل، إلى العلة يعني. مع أنهم أهل كبائر، والكبائر فساد، وبعض الكبائر قد يكون ظلما في حق الإنسان، يعني في حق النفس فقط، وبعض الكبائر قد يكون ظلما في حق الغير. يعني شرب الخمر مثلا يمكن أن يكون هذا كبيرة وهو تقصير في حق الإنسان، لأنه يجلب ذنبا لنفسه وكذا، صحيح، بغض النظر عما يترتب على السكر من المفاسد. ولكن مثلا القتل، تمام، الزنا والعياذ بالله، فيه ماذا؟ فيه ظلم لحق للغير، يعني فيه تعدي على حق الغير. فإذا صاحب الكبيرة مفسد إجمالا، صحيح، ولا يعمل عملا صالحا، وقد يضر الناس بكبائره التي يفعلها. فلماذا نحكم بأنه لا يخلد في جهنم رغم ذلك الفساد والإفساد والإضرار الذي يرتكبه في حق نفسه وحق غيره، تمام، ولا نحكم بأن صاحب العمل الحسن الطيب النافع للناس العادل الحسن في المعاملة والأخلاق وإن كان كافرا لا نحكم له نفس الحكم؟ لماذا؟ تمام، أشار إلى هذا وسينص عليه بعد قليل. قال ماذا؟ قال بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. لأن ما معنى أن يكون مؤمنا؟ أن يكون عارفا بالله عز وجل، ومعرفة الله عز وجل رأس كل معرفة، تمام. والله عز وجل يقول قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تمام، إيه، وعلى رأس الذين يعلمون، الذين يعلمون الله عز وجل، صحيح. فالمعيار عند الله عز وجل ماذا؟ بمعرفته، معرفة الله عز وجل وجهالته. فلا يسوي الله عز وجل بين من عرفه وبين من جهله، والأعمال بعد ذلك أمر تابع، تمام. قال بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله لا بعمل قدموه، تمام، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. يعني إذا مصير أهل الكبائر، تمام، إلى الجنة حتما ما داموا مؤمنين إيمانا صحيحا. طيب، ثم يقول يعلل هذا، ينص نصا، وذلك لماذا يكون هكذا؟ وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين لا في الدنيا ولا في الآخرة كأهل نكرته، أي كأهل ماذا؟ كأهل الجهل به. ذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، تولى الذين يعرفونه، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، آمين. نتوقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.